أنزلوا الناس منازلهم. فالحديث ده أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، لكن لم يذكر إسناده به، وإنما علقه عن السيدة عائشة رضي الله عنها، فقال ذكر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلوا الناس منازلهم. فطبعا بحث العلماء مدام شرط الصحة لماذا علق الإمام مسلم ولم يذكر سنده بهذا الحديث. الأولا إن الإمام مسلم عشان يضع الحديث مسندا في صحيحه لا بد أن يكون له به إسناد يستوفي شروط الصحة، فإذا لم يوجد إسناد واحتاج يضع في الحديث علامة تنبه من يقرأ أن مسلما لم يحتج بهذا الحديث بخصوصه. قالك طيب هو لحد كده الأمر ممكن يتفهم، الإمام أبو داود هو متأخر زمنا عن الإمام مسلم، ولما روى هذا الحديث رواه بسنده متسلسلا إلى السيدة عائشة رضي الله عنها، والحديث موجود في سنن الإمام أبو داود في في في كتاب الأدب، ورقمه بحسب الطبعة اللي عندي 4842. فاحنا لحد كده قلنا خلاص المشكلة انحلت. طب امال ليه أبو داود جاب له سند وحطه وقال ما هو أبو داود قال من الأول إن أنا ما شرطتش الصحة في كتابي. طب حطيت الأحاديث ليه؟ قال أنا حطيت الأحاديث لحسن تضيع، وأنا إذا مت بما أحفظه سيذوب على الناس، وأنا مأمور بأن أبلغ ما تعلمت، فأنا وضعت وعملت شروط ليس من بينها صحة جميع الكتاب. وجعل الحديث ده لما ذكر الحديث بسنده إلى ميمون ابن أبي شبيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال عقب روايته للحديث إن الحديث ليس متصلا لأن ميمون لم يدرك عائشة رضي الله عنها. فلذلك أبو داود لما يروي سنة حديث ويبقى هو صاحب السند ويقول لك السند ده منقطع، تقول يا أخي صاحب البيت أدرى بما فيه. قال لك هنا بقى مش هنوافق أبو داود. إزاي أبو داود ممكن يغلط؟ قال ما هي دي اللي احنا عايزين نتعلمها، أن العالم مهما بلغ علمه يمكن أن يخطئ. ما دام اتفقنا فوق كل ذي علم عليم يبقى ما فيش اشكال. فهو قال ان السند بين ميمون وعائشه منقطع حسب مبلغ علمه. طب وانت بقى يا اللي انت قاعد اهو دلوقتي، احنا في سنه كام يا مولانا؟ ايوه انت اللي هتجيب الدب من ديله. قال لك احنا مش حكايه نجيب الدب من ديله، احنا كنا نقبل من الامام ابو داود لو انه قال لان ميمون توفي سنه كذا وعائشه توفيت سنه كذا وبالتالي لا يمكن ان يلتقيا. لكن اما وقد حكم ولم يقدم دليلا فالعبره بالدليل. طيب الدليل ايه؟ قال ان كان السيدة عائشة تاريخها معروف وتاريخ وفاتها بحسب الاقوال الراجحة انها متوفية سنة 57 هجري. طب وميمون؟ قال ميمون متوفى سنة 83. يبقى يعيش كم سنة بعد السيدة عائشة؟ 25. لا مش 20. 26. هكذا. فيبقى إدراك العائشة ما فيش فيه شك، حيث لم يشكك في سن عائشة هذا الراجح 57، ولم يشكك في وفاة ميمون ابن أبي شبيب. فيبقى الإمام أبو داود لما قال الكلمة دي ما كانش نظر في الوفيات، ولذلك عندما تخالف وانت بالدليل ما يبقاش خلاص في إشكال، ويبقى الإسناد على كده متصل. جه الشيخ العراقي في كتابه اللي هو يعني عمله على كتاب ابن الصلاح ده، وقال انه احنا مش بنضعف بنحكم بانقطاع السند ده لانه ميمون ما ادركش عائشة. فالامام العراقي زين الدين قال لا، هو السبب في الانقطاع ان ميمون مدلس، والمدلس اذا لم يصرح بالتحديث او ما يدل على الاتصال تكون روايته منقطعة. نقول له طيب انت نقبل اي حتة في جسدك، هات لنا مرجع واحد يقول ان ميمون ده مدلس. ما فيش كتاب، احنا قاعدين اهو مع بعض، ما فيش كتاب لحد الان وصف ميمون ده بانه مدلس. قال طب ايه رايك ان المراسيل بتاع ابو حاتم لما سالوه قالوا له ميمون سمع من عائشه؟ قال لا. قال نقول له برضو زي ما قلنا لابو داود، موتوهم الاثنين واحنا ناخد بكلامكم، لكن واحد يقول لا ولا معوش دليل، العبرة بالدليل. فأصبح للرجل وصف بالتدليس كما قال العراقي، وكتب المدلسين هي معاكم دلوقتي، اللي معاه دلوقتي اي حاسب يطلع طبقات المدلسين واللي هم زيلوا على المدلسين ما يلاقوش ميمون ده وصف بالتدليس، لا بالتدليس القادح ولا بالتدليس غير القادح. وبالتالي أصبح إن الحديث موصول من حيث السند، حقاش يكون فيه بقى رجل ضعيف نضعفه بقى بحال الراوي وليس بانقطاع الإسناد. ده اللي إيه ممكن نقوله في هذه المكانة في ما يتعلق بحديث أنزل الناس منازلهم. طيب هل معنى الحديث في أحاديث تانية ثابتة؟ قال آه ما فيش إشكال، له أسانيد تانية والناس مخرجاه وكل شيء، والإمام السخاوي في المقاصد الحسنة قال إن هو له طرق تصل به إلى الحسن لغيره. نقول ماشي ما فيش إشكال، لكن تيجوا على سند أبو داود ده وتقولوا إنه هو في عيب من حيث الاتصال يفتح الله. هذا الذي نريد الكلام عليه.